ويطلق اطلاقا عاما ويراد به وجوه البر واعمال الخير لانها كلها في سبيل الله وفي سبيل طاعة الله عز وجل والانقياد له والبذل والاعمال الصالحة من اجله سبحانه وتعالى. فسبيل الله يطلق اطلاقين، اطلاقا عاما كل وجوه الخير واعمال الخير هي في سبيل الله، ويطلق اطلاقا خاصا وهو الجهاد في سبيل الله. ومن ذلك ما جاء في آية الصدقات من ذكر سبيل الله، فإن المقصود به الجهاد في سبيل الله، لأنه ذكر مع أمور سبعة، والجهاد وسبيل الله يطلق اطلاقا عاما عليها كلها، لأن إعطاء الفقراء في سبيل الله، وإعطاء المساكين في سبيل الله، وإعطاء المؤلف قلوبهم في سبيل الله، وإعطاء الغارمين في سبيل الله، وفك الرقاب في سبيل الله، وإعطاء ابن السبيل في سبيل الله. إذا المقصود بسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، لأنه ذكر معه أمور أخرى، ذكر معه أمور أخرى، فدل ذلك على أنه يراد به شيئا معينا وشيئا خاصا وهو الجهاد في سبيل الله. فإذا فسر أو يعني بين أو بين النبي عليه الصلاة والسلام وفسر أو أوضح أن خالد رضي الله عنه قد احتبس أذرعه واعتده في سبيل الله، والذي يكون كذلك فإنه لا يتأخر عن الشيء الذي يجب عليه، أو أن يكون تلك الأشياء التي أوقفها لا زكاة فيها لأنها وقف، والوقف لا زكاة فيه. قال وأما العباس فهي علي ومثلها، العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذا ذكر القريب باسمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما العباس، ما قال وأما عمي فهو كذا وكذا، فهذا يدل على جواز ذكر القريب باسمه، بأن يقول لخاله فلان أو يقول لعمه فلان دون أن يقول عمي أو يقول خالي. لكن لا شك أن كونه يقول عمي وخالي أن هذا أكمل، لكن هذا يدل على الجواز، وأنه قد يذكر القريب باسمه دون أن يذكر القرابة والصلة بأن يقول عمي. ثم إن الرسول عليه السلام قالوا أما العباس، لأنهم قالوا والعباس، لأن في الأول والعباس منع فلان فلان والعباس، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء كما ذكروا في السؤال، كما ذكروا في الإيراد، وكما ذكروا في الشكوى التي قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهي علي ومثلها، فسر ذلك بأنه قدم صدقته وقدم زكاته وأنه عجلها، ومعنى ذلك أنهم ما يدرون عن هذا الشيء، فظنوا أنه منع وهو لم يمنع، لأنه سبقا قدم زكاته للحاجة إليها. ومن المعلوم أن الزكاة عند الحاجة إليها يجوز تقديمها، يجوز تقديمها عن وقتها. وفسر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام تحملها عنه، وأنه رفق به، وأنه قال فهي علي ومثلها، أي هي علي ومثلها معها. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا عظيم شأن العم وعظيم منزلته، ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل يصن أبيه، أما شعرت أي أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، صنوه يعني مثله، يعني في أنه يحتاج إلى تقديره وتعظيمه والإحسان إليه، وأن لا يساء إليه، لأنه صنو أبيه يعني مثله. وأصل الصنو النخل الذي يكون أصلها واحد، لأن النخل يكون عدد من النخل ثنتين أو ثلاثة أو أربع في أصل واحد، كلها تتفرع من أصل واحد، وهذه صنوان، وغير صنوان كل واحد على حدة، وغير صنوان كل نخلة على حدة ليست متصلة بنخلة أخرى في أصلها. وأما الصنوان فهي التي اتفق أصلها وتنوعت وتعددت فروعها، وأصلها واحد، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ينفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني أنها لها يزرعها أصل واحد،